فان شاء الله من الاسبوع القادم تكون النصف جاهزه بالنسبه للاجهزه ونعم الورقات. واحفظوا يا جماعه، نعرف انتم اللي يحبكم مواصل بايت اذا فيزوا اللي عنده رغبه في الجائزه ما مشكله. طبعا قبل ذلك الجائزه الاخرويه لانكم اذا حببتم ان شاء الله ان انتم ان شاء الله في اقتراح قلتي من بعض الاخوه ان الحب يعني يتواصل بين السنتين سواء في المتون التي سبقت او في المتون القادمه. يمكن نلقاكم حصولين على 2-3 كده نشرحها السنة الجاية مع المتون السابقة إن شاء الله. فنحاول أن نمشي مثلا قناة التليجرام أولا يكون فيها شروحات الشروحات المسجلة عشان من أراد أن يراجع من السابقين أو من أن يلحق ويستعيد من اللاحقين. وأيضا إن شاء الله يعني ممكن أن يعلم فيها إذا كان في دورة قادمة أو برنامج قادم، وكذلك إذا كان فيها يعني برنامج للحفظ مثلا تدرج ترتبط ما في مانع. والسنة القادمة كذلك إذا أردتم أن تتهيأوا بحفظ المتون قبل القراءة، وهذا أحسن شيء الإنسان يحفظ المتن قبل أن يدرسه، هذا من أكمل الأحوال لأنه يقع منه موقعا بليغا أنه أصلا حافظ ويشرح له لفظة لفظة يساب بذلك ويقع منه الشرط موقعا يعني كثيرا. فإذا أردتم أن تستعيدوا بهذا فهذا طيب، لكن أنا أحفظكم من الآن هذه المتون السابقة والمتون اللاحقة كلها داخلة معنا في مسابقات الحلم. واصلوا جمع العلوم واصلوا إن المصير للبلاد خاص كما قال شيخ. وبالتالي واصلوا، وحتى من كان حبل شيء من النخبة ومن الناس واصلوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من الكتاب السابع في المرحلة الثانية من هذا البرنامج في سنته الأولى، ألا وهو برنامج من طريق العلماء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالإخلاص والقبول وأن يجعل معاملا صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل لأحد غيره شيئا إنه سميع قريب مجيب. والكتاب السابع المقرر الذي هذا هو المجلس الأول هو كتاب نظم الورقات بعلم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه في الحقيقة علم عظيم ومهم جدا. وعلم أصول الفقه في جملته كما سيأتينا إن شاء الله هو يتعلق بالأدلة، أدلة الشريعة. وهو سمي أصول الفقه وإلا في الحقيقة هو ليس خاصا بالفقه، ليس خاصا بالفقه، وإنما هو يستعمل في التفسير وفي الحديث وفي حتى في الاعتقاد، لأنه هو يعني ممكن نسميه علم الاستدلال. يريد أنك كيف تستدل؟ كيف تستدل؟ وهذا أمر عظيم جدا وأهميته بالغة، وتتضح أهميته يعني في مظاهر كثيرة، مثلا منها فهم كلام العلماء وأن تعرف على ماذا بنوا أقوالهم. يعني نقول لك مثلا وأقيموا الصلاة، مثلا الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإذا تفهم مجمل حتى العامي بيفهم إنه أقيم الصلاة دي عندها علاقة بوجوب الصلاة، لكن كيف؟ دهنا أصول الفقه هو الذي يرشده، فتقول مثلا وأقيم هذا فعل أمري أنه يدل على شنو؟ على الطلب في المستقبل، ها؟ ويقبل يا المخاطبة وهو الجماعة أقيموا أقيمي فعل أمر، والأمر يقتضي شنو؟ الأصل فيه الوجوب إلا لصلاة، ودل عليه الإجماع. ما هو الإجماع وما هو ضابطه وهل هو حجة وليس؟ هذا كله في وين؟ في أصول الفقه. فأنت يعني لا تفهم بعمق كلام العلماء، ممكن تفهم فهم العوام، أما فهم العلماء وفهم طلاب العلم وأهل العلم لا تفهمه إلا بشنو؟ بأصول الفقه. كيف ندفع مثلا ما ظاهره التعارض عن النصوص؟ كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ كل هذا يوقف على ايش؟ على علم أصول الفقه. عشان كده سموه أصول الفقه، لأن الفقه هم يقصدون بالفقه الاصطلاحي، ونحن نقول حتى الفقه شنو؟ بالمعنى الشرعي العام، ما يريد الله به فقه، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متوقف ايضا بنسبه كبيره على اصول الفقه لا سيما عند بعد العهد عن زمن الرساله وضعف اللغه والدراسه والملكات الفكريه التي كانت عند الصحابه وغيره. ولهذا هذا العلم العلماء قالوا هو أول من دونه العلم المستقيم هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه إيش؟ الرسالة. قال أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي، يعني هو الذي دونه وفصله وبوبه، وإلا ليس معنى هذا أنه لم يكن معروفا عند من قبل، بل هو كان معروفا لكنه كان مركوزا في طلب مثل النحو. العرب كلهم مثلا امرأة القيس في حياته ما شاف له حاجة اسمها نحو ولا عارف ايش اسمه، ألف المعلقات من صحة تسميتها بالمعلقات، كما يعني ذكر بعض المحققين أن تسميتها بالمعلقات هذا وأن علماء الكعبة أن هذه يعني لا تصح وليست معروفة عند العلماء المتقدمين. ما أفاده بعض مشايخنا المحققين فألفوا هذه القصائد الطوال والتي يعني برزت في العقل، ولا يعرف شيء اسمه فاعل ولا مبتدأ ولا خبر، كيف طيب؟ هم يستعملونه لكن من غير أن يعني ينص على قواعده أو معروف عنده، ولو واحد تحلق وهم كذلك علم أصول الفقه. لذلك قال صاحب المرق أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره من كان قبله يعني كان له سريقة مثل الذي للعرب من سريقة، يعني كان مثل اللغة العربية، فالصحابة يعرفون مثلا أن هذا عام يستدلون به بعمومه وأن هذا خاص يقضي على العام وأن لكن لا ينصون على هذا النص، إنما معروف عندهم جلة إما من اللغة العربية أو من القواعد الشرعية المعروفة عندهم وإن لم نص عليها. فإذا أنت إذا أردت أن تعرف الموضوع الذي يتكلم عنه أصول الفقه فهو الاستدلال وتوابعه، استدلال وتوابعه كل ما يتعلق بالاستدلال وكيف نستدل، وذلك هو عن غاية الأهمية لأنه يدرك كما قلنا في فائدته أنه يفهمك كلام العلماء، وإذا وصلت في درجة عالية درجة الوسطى تفهم كلام العلماء، وأما إذا وصلت فيه إلى درجة عالية جدا مع بقية العلوم يؤهلك لاستنباط الأحكام من النصوص والترجيح بين أقوال العلماء. الناس يقول لك والله احنا ما عارفين نقول مالكية قال والشافعية قال ودائما في النص ما عارفين نقول شيء، ما عارفين ده عشان أصول الفقه تعبان، أما لما يكون أصول الفقه قوي مرات شنو بترجح لك؟ صح انت قد ما تلزم الناس بترجيح لكن في النهاية يكون عندك شعرة ترجح بها الغالب، وأحيانا تقف ايش يعني متحيرا كما وقف من قبلك وتأخذ بالأحوط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلا إذا شاء. وكذلك من فوائده استنباط الأحكام للحوادث المتجددة، احنا تحصل لنا مثلا أشياء معاملات مالية حادثة وآلات كثيرة حادثة تستعمل في الحروب في جوانب الحياة مختلفة، ما حكمها هذه المعاملات وهذه الأشياء؟ فنتهي ننظر بالقواعد الأصولية ما حكم هذه الأشياء، فمثلا نقول الأصل الإباحة إلا إذا وقرأ دليل تحريم، هذه قاعدة مأخوذة من الأرض من إيش؟ من الأصول، من أصول الفقه. وكذلك عنده فوائد أخرى عظيمة غير مسألة الترجيح فهم كلام العلماء، ولو كانت هذه الفوائد فقط لكفى استنباط الأحكام المتجددة الترجيح بين أقوال أهل العلم فهم كلام الله وكلام رسوله، هذه الفائدة الأصلية التي هذه الفوائد كلها تبرر فهم كلام الله وكلام رسوله. إذا تفهم الآية دي تفهمها مش بتشوف هذا لفظ عام ينطبق من الذي يدخل تحته من الذي سعد على تدبر القرآن على فهم كلام المفسرين وشراح الحديث كل ما يتكلمون يشرحون بهذا يقول لك هذا لفظ عام فيدل على كذا وكذا ويتم بمسائل تدخل في هذا العموم ويقولون هذا الحديث لكن عام لكن يخصصه كذا يخرج منه هذا وإن كان ظاهره أنه يدخل هنا لكن هناك نص آخر أخرجه وهكذا، هو علم في غاية الأهمية. ومن أهميته أيضا الدفاع عن الحق ورد الشبهات، فمثلا إنسان يستدل بنص مثلا واحد يقول لك الله سبحانه وتعالى مثلا في دليل على توسل الشرك هذا توسل بالأولياء المزعوم ولك آية وابتغوا إليه الوسيلة، تقوم أنت تسكت لأنه ابتغوا إليه الوسيلة ما عندها علاقة بشنو، لو عندك أصول الفقه مثلا تقول له بين لي وجه الدلالة من هذه الآية على كونه يتوسل، طيب فإن قال مثلا ابتغوا إليه الوسيلة هذا عام تقول له هذا ليس بعام أوش. لماذا؟ لأن فعل الأمر تشتمل على نكرة والنكرة في سياق الإثبات أو الطلب لا تدل على العموم إنما تدل على شيء على الإطلاق القدم مطلق أو الشماع، طيب قال لي خلاص برضو أنا بستدل بإطلاقي قل لي طيب لو واحد اتخذ صنم وسيلة وجعل المصدر مطلق. يقول لك لا ليه ده ما مطلق، يقول لك لا ما في نصوص أخرى بيها. يقول لك الله ينور عليك، إذا ما لا تقيد نصوص أخرى ليس أي وسيلة تصل. ثم تقول له مثلا وقد دل إجماع المفسرين على أن نقتضي إليه الوسيلة معناه بالقربة، والإجماع حجة لا يجوز مخالفته. فمن هل لك سلف قال بهذا القول؟ أنا بجيب لك آثار عن الصحابة والتابعين أنهم أن هذا فسر بشيء بالقربة وقد حكي إجماع المفسرين عليه، وأنت لا يجوز لك أن تحدث قولا غير قولهم إلا إذا كان لك شخص يخالفهم في نفس درجتهم في زمنهم، وإلا فهو قول محدث. والأصوليون نصوا على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا كان فيه قولان، فكيف إذا لم يكن هناك إلا قول واحد ويبعد؟ ده بشنو؟ بأصول الفقه، مرة للدليل الإجماع، مرة ناقشت في دلالة الألفاظ، مرة كمثال يعني كمثال مرتجل بجد ولا، وهناك آلاف يعني مئات الأمثلة مثلا. ولذلك علوم الآلاف تقوي الرد على الشبهة، ما تكون عندك لغة وعندك وعندك، ما هو أصلا هذا الذي استدل بشيء لا يخلو، إما أن يكون كلامه حقا فتسلمه له، وإما أن يكون باطلا فلا بد أن تجد ردا عليه ولو رد بجد. فهذا كله من فوائد أصول الفقه، فهو علم مهم جدا حثكم على أن تنتبهوا له. ولهذا نحن أثرنا أن نبدأه بالكتاب يعني نوعا ما يعني لأن الناس يجدون فيه صعوبة، فأثرنا أن نبدأه بالكتاب يعني ليس بذاك الاختصار الشديد لكنه ليس بالمتوسط لأجل لا تغرقوا فيه. طيب هذا هذا هذا هذا هو موضوع وهذه فائدته العزيزة واسمه طبعا معروف وعلم أصول الفقه، وسيتكلم عنه الناظر. من ماذا يستمد علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه طبعا لا شك أنه ينبني على شنو؟ على علم أصول الدين. لماذا؟ لأننا أصلا الإنسان متى يؤمن بالقرآن والسنة؟ إذا علم أن هذا كلام الله كلام رسول، هذا واضح، هذا ابتناء فقط، هذا ابتناء. ويدخل أيضا في تداخل أحيانا في بعض المباحث بين علم الاعتقاد وعلم الأصول، لكنه ليس يعني هو الأصل والكثير. لكن لا شك أن كل شيء ينبني على العلم بالله وبالقرآن والسنة أنه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، فيقولون من علم التوحيد وعلم اللغة وعلم الأحكام الشرعية. فعلم اللغة العربية أيضا كثير من قواعد الأصول مستمد منها من شنو؟ من اللغة. فمثلا نقول ده لفظ عام، من أين أتينا بهذا الكلام؟ هذا شيء لغوي، هذا لفظ خاص، هذا كذا، صيغ العموم، صيغ الإطلاق، هذه الأشياء التي تتعلق بدلالات الألفاظ وما إليها، هذه أخذ من اللغة. وكذلك من الأحكام الشرعية يعني من النصوص، وهذا من مما يعز عند الكثير من الناس وجوده، وهو مهم جدا، وهو الاستدلال لأصول الفقه من خلال النصوص. يعني النصوص نفسها أصول الفقه مبنية على شنو؟ على نصوص. فلو واحد مثلا قال لك ما الدليل على أن الخاص يخصص العام؟ فتأتي بأدلة تدل على أن الخاص يخصص العام، وكذلك مصطلح. وهذا الاستدلال له عزيز، ما تكاد تجده إلا نادر العلماء الذين يهتمون بذلك، لأن القواعد الأصولية فيها نوع يعني كم كبير متفق عليه بين عامة العلماء، وفيها قواعد مختلف فيها، هي نفسها قاعدة أصولية نفسها مختلف فيها، قد تسلم وقد لا تسلم. فكيف نعرف؟ بالأدلة. نقول ما دليلكم على كذا؟ هؤلاء يستدلون، وما دليلكم أنتم على كذا؟ كذا، ثم نرجح بينهم فنستدل لهذه المسألة. وطبعا حكمه في الجملة فرض كفاية، لكن أما من أراد أن يجتهد هو نفسه يريد أن يجتهد هذا فرض عين عليه، عشان ما يتكلم على الله بغير علم. ومسائله هي المتعلقة بما ذكرنا بمسائل الاستدلال. عشان كده إذا أردت أن تفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، أوضح فرق متعلق بها أن القاعدة الأصولية تتعامل مع الأدلة. أول ما تبدأ شيء يتعلق بالاستدلال دي قاعدة أصولية، أول ما تبدأ شيء يتعلق بالمسائل نفسها والحكم الشرعي مباشرة من غير تعرض للاستدلال هذا قاعدة فقهية. يعني أمثل مثلا نقول الأمر يقتضي الوجوب، ده بيتعامل مع الأدلة ولا مع الحكم؟ الأدلة، لأن الأمر ده معناه أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ يبقى ده بيتعامل مع الأدلة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما إلى ذلك. ان الله كتب عليكم حق الحج الان. طيب لما نقول ان الاجماع حجه في قاعده شنو؟ اصوليه انها تتعلق بحجه وما حجه معناها دليل. هذا مثلا لما نقول القياس شرطه المساواه او الاولويه شنو؟ يتعلق بدليل وهو القياس فهي قاعده اصوليه. اما لما نجي نقول مثلا المشقه تكذب التيسير، هل ده بيتعلق بدليل؟ هل ده حنطبق به ودليل؟ لا، ده حناخذ به احكام لاحد المسائل. والله يا اخي ما بقدر اصلي وانا قائم، خلاص اقعد ما مشكله. طيب يا اخي والله ما بقدر اعمل كذا وخليه وما مشكله، مشقه تجب التيسير لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الان احنا شنو؟ نتكلم عن حكم وفتوى ومباشره. دي ما قاعده بتتعامل مع الادله عشان تجيب لك حكم، القاعده الاصوليه بتتعامل مع الادله عشان تجيب احكام. وأما القواعد الفقهية تمشي الأحكام مباشرة. لما تجب التيسير دي معناها شنو؟ معناها الحكم شنو؟ الطوال، الحكم إنه ميسر. خلاص ما قدرت. مثلا العادة المحكمة. والله نحن عادتنا إنه مشترع بإنه زول ما يمرق مثلا بشنو؟ بالمرأة برا البلد إلا يأذن الأبوان. خلاص نقول العادة المحكمة. مثلا كمثال عشان لا يعترضوا مثلا. هنا احنا مشان الحكم طوال ما قلنا ما تعاملنا مع آية ولا مع حديث ولا مع مشان المسألة طوال، إنه هل يجوز هل ما يجوز هل يلزم هل ما يلزم، مشان الحكم مباشرة. إذا كانت القاعدة تدل على الحكم مباشرة فإنها قاعدة فقهية، وإلا إذا كانت تتعامل مع الأدلة فهي قاعدة أصولية. ثم هذه مقدمات في علم أصول الفقه ويعني ثمراته وموضوعه وما إلى ذلك. وأما ما يتعلق بلفظ الفقه فسأتكلم عنه ناظم رحمه الله. ثم قال ناظم رحمه الله قال الفقير الشرف العمرية والعجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. ناظم رحمه الله عرف بنفسه، قل قال الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، والناس كلهم قراء إلى الله عز وجل، وهذا فيه التواضع لله سبحانه وتعالى حتى يوفقه ويرفعه. الشرف هل هذه نائبة عن المضاف إليه، أي شرف الدين لأنه هذا لقب، هذه الألقاب سادت يعني عند العجم في زمن ما، صاروا كل عالم يلقبونه بلقب شرف الدين، نور الدين، تقي الدين، شمس الدين، لا ما إلى ذلك. وهذه الألقاب لم تكن معروفة عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند المتقدمين. مثلا ما الإمام أحمد لا يلقب بشمس الدين ولا تقي الدين. مبالغات هذه جاءت من بعض بلاد العجمة المشرق، يبالغون في التفخيمات وكذا، وليست لم تكن معروفة يعني عند المتقدمين. العمرية لكن خلاص من اشتهر بها صار اكتشف الاسلام وقال له من تقي الدين وهكذا. العمريطي عمريط نسبه الى عمريط بفتح العين كما نص الشارح، وهي ناحيه بمصر، كثير من الناس يقولون العمريط لكن قد نص الشارح على فتحها العمريط. ذو العجز وهو ضد القدره، والتقصير يعني انه، والتفريط كأنه عطف مرادف معناها ترك ما يقدر عليه، عكس ده ما قدر اصلا. واما التقصير والتفريط شيء يقدر عليه ففرط فيه وتركه وقصر عما يقدر عليه، ووصف نفسه بهذه الاوصاف تواضعا. ذو يعني صاحب العجز والتقصير والتفريط. الحمد لله هكذا مثل يقول الفقير منكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي. هذا أشياء يتكلمون بها، زرعنا على أنفسه، النص الإنسان يزرع على نفسه ولا يثني على نفسه ولا يعتقد في نفسه الكمال والفضل، ولا يزرع على نفسه وهو جدير بذلك. ليس معناه أنه يقول هذا وهو في الباطن يرى أنه مكتمل، لا، هذا من القلب ينبع أنك أنت فعلا مقصر، لأن العلماء نبهوا قالوا أحيانا يرائي الإنسان بالتواضع، يعني يعمل فيها متواضع وفي القلب إيش؟ ينتقد نفسه زي ما في ذاته. لكن شنو؟ يقول نضم لفضائلنا شنو؟ التواضع. فيتواضع عشان الناس يقولوا يا سلام ما متواضع يا سلام. إذا كنت أنت تقول الناس أنك متواضع وأنت في قلبك تجرو فرعون هذا رياء مش بالتواضع. الله أن يصلحنا. الحمد لله يعني وصفه في الكمال حبة وتعظيما الذي قد أظهر قد بالتحقيق أظهر وأبان وأخرج علم الوصول للورى إلى الخلق المراد منه الناس يعني أظهر هذا العلم الشريف للناس وأشهره بينهم على لسان الشافع يعني كل شيء يفعله الإنسان حتى لو الإنسان اخترع شيئا أو ألف شيئا فهو من منن الله على الناس أظهره على يد إنسان معين ولو كان كافرا مثلا الكهرباء الذي نحن فيها ما نقول مثلا الإنسان هو الذي فعله ونعم هو فعلها صحيح لكن الله عز وجل هو الذي ألهمه ولذلك مما يدل على ذلك أن الله عز وجل امتن بالفلك على الناس والفلك ده صنعوها صانعون لكنها إيش من نعمة الله عز وجل فالمخترعات كلها من نعم الله لا يقال ما دام الناس هم اللي اخترعوها براهم بحجمهم ما هو بحجمهم ربنا هو اللي ألهمهم منهم هم يعملوا حاجات وكل تقدم تقدمه البشر فإنما هو بإلهام الله وتعليمه والذي ألهم هذا ولو شاء لمنعه أن يصل إلى هذا الشيء وما استطاع أن يصل إليه ناس أديسون وفلان وفلان ديل لو ربنا ما ألهمهم الطريقة فإنما كان مصر. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشار على لسان الشافعي وهو ما يسهله فهو هو الشافعي وهو سكين الهاء بعد الواو والفاء واللام فيها لغة وأيضا بعد ثم مثلا وهو وهو فهو فهو ولا هو لا هو ومن اللطائف أنه بعض مشايخنا من الذين كانوا يقرؤون بالقراءات أن يقرأ بالقراءة فيها تسكين الهاء فقرأ إن الله له هو العزيز الحكيم. فجاء رجل أظن يعني في عقله شيء بعد الصلاة. قالوا كيف تقول الله له؟ كيف الله له؟ لا إله إلا الله. قالوا أنكر عليه. أن له يعني إنما الحياة الدنيا العلم له. فقال وإن الله له هو. الله له. لا إله إلا الله. كيف تقول هذا الكلام؟ على لسان الشافعي وهو فهو فهو الذي له ابتداء دونه هو الذي ألفه في كتاب مستقل. أول شخص من العلماء سبق إلى ذلك في كتابه الرسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي ولهذا الذين يزعمون التجديد والتنوير وهم المحرفون للشرع يكرهون الشافعي كرها عظيما لأنهم يقولوا خرب عليهم لأنه دائما شغلان يكون سبهلة لكن أي زول يحمل النصوص على ما شاء قالوا الشافعي تحجر عليهم لأنه نظم قاعدة الاستدلال بعلم أصول الفقه فلما قيدها صار الإنسان يجي يألف له وهي تأليف يقول لا يا حبيبي عندنا ضوابط وعندنا فيكرهون الشافعي كرهًا عظيمًا يقول لا هو اللي ضيعه وهو الذي حجر على العقل الإنساني وعمل ومن دائرين الشريعة يكون كذا سبهلة الزنا مرة حلال مرة حرام أنت وزوجك يعني على حسب الظروف كل شريعة تتغير في كل زمان ومكان كلية ما في شيء ثابت وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى لأن الدين الله عز وجل أنزله ليحكم الناس ليس لأن الناس هم الذين يحكمون الدين يغيرونه على وفق أهوائه الله عز وجل أنزله لإصلاحهم ليحكمهم ليبتليهم لو ما الدين أصلا كان على حسب ما الناس يريدون ما في ابتلاء شكل وعجل زي ما داير الزنا الليلة حلال داير الخمر المكرع حلال داير الشحرور وبحرور والضلال هؤلاء فيؤلفون ما شاءوا ما دايرين وصول فقه طبعا عشان الموضوع يمشي مفتوح ولهذا قلنا أن أصول الفقه من العلوم العظيمة التي يرد بها عن الشبهات ليس العقدية فقط العقدية وفي جميع أصول الدين والاستدلال وما إلى ذلك عشان كده مهم جدا أن يمكنه طالب العلم ليرد على هؤلاء وأمثالهم فهو الذي له ابتداء دونا يعني هو أول من كتبه كتابه المستقل وكان موجودا عند من قبله كما قلنا مركوزا في سبيقتهم عند العلم المختلفين وعند الصحابة والتابعين كان موجودا لهذا كانوا يستدلون أحيانا بعمومات كذا. مثلا يعني مثلا عثمان لما انكر عليه زيادته في المسجد قال قد اكثرتم يعني اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله فاستدل بعموم من بنى معناها الظاهر أنه يبني مسجد أمس على أنه يدخل فيه التوسعات وهكذا عنده مظاهر يعني كثيرة. وسعيد مثلا قال عن الخوارج يخرج في هذه الأمة قال ولم يقل منه، يعني هذا يعني فقط لدلالات الألفاظ. وكذلك هو نفسه قال أيضا لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا، قال ولم يقل لا تفعلوا، وهكذا يستدل هذا نهي هذا كذا، يفرقون بينه يفرقون بينه. ومثلا ابن عباس لما أنكر عليه قوله أن الربا خاص بالنسيئة استدل بقوله إنما الربا في النسيئة، معنى إنما للحصر، وهكذا موجود في كلام كثير، لكن لا ينصون كقاعدة يقول مثلا ومعروف أن إنما للحصر وكذا الحصر على مراتب، ما يقول هذا الكلام. طيب على لسان الشافعي وهو فهو الذي لو ابتداء دام متابعته الناس، هذا عام مراد به الخصوص أي العلماء، بس كل الناس تابعته أي كتب بعده الناس مؤلفات مستقلة. ولهذا أحمد رحمه الله لما كان معه إسحاق ولقيا سفيان بن عيينة والشافعي، فأحمد جلس إلى الشافعي وإسحاق أراد أن يذهب إلى سفيان بن عيينة، فقال طبعا سفيان بن عيينة أدرك الزهري وكذا هو أكبر من الشافعي، فقال له إسحاق تذهب سفيان وتذهب إلى الشافعي إلى هذا تجلس إليه، فقال له أحمد إن هذا إن سفيان لا يفوت وإن هذا يفوت، قال له ده زيه ما في كثيرين، لكن سفيان ده الإسناد كان فاتك بعلو بتلقاوش بينزول ما مشكلة كبيرة، أو تلقى زول تاني في نفس منزل، أما قال الكلام بقول زول ده قاعد تلقي كثير أبقى عليه وصل. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، تابعته الناس حتى صار هذا العلم مؤلفا في كتب كثيرة، منها كتب صغار الحجم مختصرة، ومنها كتب مطولة جدا تصل إلى مجلدات كثيرة. ثم قال وخير كتبه الصغار ما سمي، يعني أفضل كتب الصغيرة من المجتهد ما سمي بالتخفيف هكذا، أي ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، لأنه قال في هذه ورقات في أصول الفقه تقليلا لها. قالوا جمع السلامة، عندنا الجمع ينقسم إلى جمع شيء، جمع سلامة وجمع تكسير، جمع سلامة هو الذي سلم فيه مفرد وهذا سيأتينا في الجمع، وجمع التكسير هو الذي لم يسلم فيه مفرد حصل فيه تغيير. فجمع السلامة نوعان، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، الجمع بألف وذاء مزيدتين. فجمع السلامة قالوا يدل على القلة عند بعض علماء النحو واللغة، ونظير قوله تعالى أياما معدودات تنشيطا للناس، ورقات يعني حاجة خفيفة كده تهد فيها وهي قليلة ليست طويلة. للإمام الحرمي يعني لإمام الحرمين، وإمام الحرمين هو عبد الملك، كنيته أبو المعالي الجويني نسبة إلى جويني بلد في تلك النواحي، والجويني اثنان الأب كنيته أبو محمد الجويني، والاب كنيته أبو المعالي الجويني، صاحب ورقات الورقات هو الاب أبو المعالي الجويني، ويلقب بإمام الحرمين وهو من أئمة الشافعية، توفى سنة 78 و400 للهجرة، ولقب بإمام الحرمين لأنه درس في الحرم المكي ودرس في الحرم المدني، فلقب بإمام الحرمين لمدة 4 سنوات، ثم رجع إلى نيسابور وأقيمت له مدرسة هناك وظل يدرس فيها، لم يكن عمره كله في الحرمين وإنما مدة فقط درس فيهما، فلقب بإمام الحرمين، هو مشهور متكلم مشهور من متكلمي الأشاعرة، وأيضا له كتب كثيرة في أصول الفقه وله كتب في الفقه الشافعي، نهاية المطلب معرفة المذهب. وكان أشعريا في آخر عمره، يقال إنه رجع عن ذلك، لكن الظاهر من كلامه أنه رجع إلى ما يشبه التفويض، وحاول أن يرجع إلى مذهب السلف لكن أنه رجع إلى شيء يشبه التفويض. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات لإمام الحرمي، يعني إمام الحرمين أبي المعالي الجويني تلميذ الغزالي، أتلميذه الغزالي، تلميذه الغزالي، وهو درس على والده وغيره. وقد سئلت مدة في نظمه سهلا لحفظه وفهمه، يقول الأمريطي أن الناس سألوني وطلبوا مني مدة طويلة هم يراجعونني في أن أنظم لهم هذا الكتاب شعرا. لماذا؟ ليكون مسهلا لهم الحفظ لهذا الكتاب، لأن النثر حفظه فيه أصعب من شيء من النظم، فالنظم أسهل حفظا وأعلق بالذاكرة بسبب ما فيه من الأوزان والقوافي وبسبب اللذة الناشئة عن يعني كونه موزونا مخفا، فإنه يعلق بنفسه وتتذكره النفس، مراجعته أيضا تسهل خلاف النثر. لكن لا شك أن النثر هو الأصل وهو الأضبط من جهة الألفاظ وكذا، لا في تقديم ولا تأخير ولا تعبير بالمرادفات وكذا، لكنه صعب حفظا ابتداء، وأيضا يمل الإنسان من مراجعته ويكسر عن مراجعته. عشان كذا العلماء نظر العلوم، عشان كذا المتقدمون لم يكونوا ينظمون العلوم، كان الأصل عندهم أنها منثورة، لكن بعد كذا شيئا فشيئا العلماء استحسنوا نظمها تسهيلا لحفظها وضبطها. إذا قال مسهلا لحفظي وفهمي، يعني قد أعبر بعبارة من أوضح أو كم الفائدة أو نحو ذلك. وهو يقول لم أجد، وقد سئلت مدة، يعني يقول مدة والناس يسألونني هذا. قال بعضهم كلمة فترة لا يناسب استعمالها في مثل هذا. بعض الناس يقول لكم أي فترة؟ لا. فترة قالوا استعمل لما كان دائما ثم انقطع على فترة من شنو؟ من الرسل. ما كان مستمرا ثم انقطع فأنت قد فترت عنه. لهذا تعبر عنه بفترة، تقول مثلا لنا فترة من الدروس، يعني انقطع انقطاع. وأما الزمان لا يعبر عنه بفترة. بعض الناس يعبرون به في ضده، يعبرون في الاستمرار، يقول مثلا أنا لي فترة بدرس، هذا ما يصح. فترة يعني انقطاع، وبدرس معناها أنت مستمر على الدراسة. طيب ماذا نقول؟ نقول مدة أو برهة أو كذا، هذا الذي نعبر. نقول مثلا لي برهة من الزمن وما أفعل هذا، أو لي مدة من الزمن وما أفعل، كل فترة من الزمن ما حرم. لذلك الدورة أيضا نصحيح لا يقال في الفترة بين كذا وكذا، إنما قال إيش في المدة أو في الزمان مثلا ما بين كذا وكذا. طيب وتابعته الناس حتى صار كل من صيغة قد سئلت مدة في نظمه فلم أجد مما سئلت مدة، يعني ما وجدت مهربا من الاستجابة لما كرروا علي الطلب مرة بعد مرة. ولماذا هو يقول هذا الكلام؟ يعني يقول أنا أرى نفسي أني لست بأهل ذلك، ولكن لما أجبروني وطلبوا مني، هو رحمه الله من أصحاب النظم السلس والجميل، فبالتالي طلبوا منه مرة بعد مرة، وكان فيه خير وبركة ومشتهر وخلد الله ذكره واستفاد منه الناس. وقد شرعت أي بدأت فيه، أي في نظمه يعني، مستمدا من ربنا التوفيق، يعني مستعينا بالله عز وجل وطالبا منه المدد والتوفيق للصواب، أن يوفقني للصواب في الفعل وفي القول وفي هذا النظم، والنفع في الدارين من كتابي، يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعني به في الدنيا وفي الآخرة، وأن ينفع به في الدنيا الناس يتعلمون به فعلا قد نفع الله عز وجل به، وأن أرجو أن الله قد استجاب دعاءه، وكذلك نرجو الله أن ينفعه به في الآخرة. ثم قال رحمه الله: باب أصول الفقه. يعني هذا الباب سيتكلم فيه عن لفظة أصول الفقه، باب وبين قوسين أصول الفقه، سيتكلم عن كلمة أصول الفقه. وأصول الفقه هذه يتكلم عنها باعتبارين، باعتبار إضافة، يعني باعتبارها مكونة من كلمتين، فنتكلم عن شنو؟ عن كلمة أصول ما معناها، وعن كلمة فقه ما معناها، ونتكلم عن كونها مركبة تركيبا إضافيا علما على هذا الفن. يعني زيد اسمه عبد الله، فليشوف أصلا كلمة عبد دي معناها كذا، والله دي معناها كذا، والآن عبد الله هذا مع بعض معناها كذا، وصار علما على شنو؟ على هذا الشخص. سواء عبد الله لو كان ما بيسجد لله سجد اسمه عبد الله خلاص، واسمه كذا، هو عبد لله كونا مقدرا شام أبا. لكن المهم انه شنو؟ انه تتكلم، نقول أصولي معناها كذا، وفقه معناها كذا في الأصل، ثم صار تحدى وصار كلمة واحدة، أنا بمنزلة الكلمة الواحدة، لأن يعني مضاف مضاف إليه بمنزلة الكلمة واحدة. علم على هذا الفن، والعلم والذي يعين سماه بغير قرينة. فكذلك إذا أطلق علم أصول الفقه ينصرف إلى هذا العلم الذي سيتكلم عنه وسيتكلم عن موضوعه. واستطرد في أثناء ذلك بذكر، لما ذكر أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، ذكر الأحكام الشرعية وفصل في كل حكم من الأحكام الشرعية، وذكر أيضا لما ذكر المعرفة ذكر أيضا أنواع المعرفة ومراتب المعرفة، كلها ذكرها في هذا الباب، يعني من باب الاستطراد. قال هذا أصول الفقه لو غلقبا للفن من جزئين قد تركبا الأول الأصول ثم الثاني والفقه والجزئان مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي هكذا أي خذ اسم فعل ما نأخذ وقد تقلب كافه همزة فيقال إيش ها ومنه الحديث إلا ها وها يعني مقابلة ومنه قوله تعالى ها اقرأوا الكتاب أي هاكم فهي اسم فعل اسم فعل أمر بمعنى خذ بمعنى خذ أصول الفقه هذا مفعول به بأصول هاك أصول الفقه يعني هاك لفظا لفظا هذا تمييز محول على المفعول معناه هاك لفظ أصول الفقه هاك لفظ أصول الفقه حالة كونه لقبا لي هذا حال حالة كونه لقبا لهذا الفن للفن الفي الفن للعهد أي لهذا الفن الذي نتكلم عنه وهو فن أصول الفقه هات وخذ لفظ أصول الفقه حال كون هذا اللفظ لقبا وعلما لقبا أي علما علما على هذا الفن الذي نتكلم فيه ويريد هذا هو الذي يريده فهذه جملة انتهى ثم قال من جزئين قد تركبا قال لك قبل أن أعطيك هذا المعنى سأبين لك المعنى الإفرادي عندنا المعنى الإفرادي والمعنى التركيبي سأتكلم لك عن المعنى الإفرادي لهاتين الكلمتين لأن معرفة الشيء يتوقف على معرفة أجزائه فأنا أول شيء أبين لك معنى أصول معنى فقه ثم أبين لك معنى أصول فقه قال للفن من جزئين قد تركبا هذا من الفن نقطة من جزئين قد تركبا هذا اللون متركب من جزئين الأول الأصول ثم الثاني الفقه يعني قال لك هذا متركب من جزئين الجزء الأول الأول هذا معنى من عرف محدود يعني فنابع عنه في الإعراب أن اللفظ الأول أو الجزء الأول هو إيش؟ كلمة الأصول والجزء الثاني هو كلمة الفقه قال لك والجزئان مفردان يعني سأفرد لك كل جزء عن الآخر وأتكلم لك عن معنى فالأصل ما عليه غيره بني الأصل هو الأصل ليس جزء من الكلمة وإنما الجزء هو إيش؟ أصول لكن معرفة الجمع يتوقف على معرفة المفرد لأن هي الحقيقة التي تكون في الذهن تكون مفردة أما الجمع هذا يكون أفراد في خارج الذهن فما هو عشان أعرف الأصول أعرف الأصل أصول جمع أصل ما هو الأصل قال لك ما عليه غيره بني يعني ما بني عليه غيره إنما قدم آخر من أجل النظر ما بني عليه غيره كل ما بني عليه غيره فهو الأصل وهذا هو معناه اللغوي ومنه أصل الشجر كما قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة شنو أصلها ثابت وفرعها إذا الجزء الذي مغروس في الأرض منها هذا يسمى أصلا لأن الشجرة تنبني عليها وتقوم عليه وعرف تعريف أخرى كلها تندرج في هذا التعريف وهذا التعريف لغوي لكنه هو الأشمل والأحسن وهذا يدل على أنه أصل للفقه فالفقه ينبني على هذا العلم وهذا في تنويه بشرف هذا العلم وأما في الاصطلاح فله أربعة معاني وقيل خمسة أربعة وقيل خمسة فمنها من معاني كلمة الأصل الدليل وهذا هو أنسب معناه أي فأصول الفقه أي أدلته التي ابتني عليها الأدلة التي بني عليها الأدلة الإجمالية المفيدة الأدلة الإجمالية والتفسيرية قواعد أصول الفقه قواعد أدلة إجمالية فنقول مثلا كما مر معنا في ناشن قال والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله وأقيموا الصلاة وأما السنة فقوله بني الإسلام على خمس وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس فصلوا خمس صلوات فرض عين هذا الأصل بمعنى شنو الدليل طيب المعنى الثاني لكلمة الأصل الراجح يعني إذا كان الشيء محتمل لأمرين أحدهما أرجح فنقول هذا هو الأصل يعني هذا هو الغالب الذي ينبغي أن يحمل عليه الشيء إلا لخلاف ما يدل على خلاف ذلك كما نقول إيش مثلا الأصل في الكلام الحقيقة. ما معنى؟ معنى الكلام إذا احتمل الحقيقة والمجاز فالأصل أن يحمل على شيء على الحقيقة، إلا إذا دلت قرينة على حمله على المجاز. وكذلك المعنى الثالث القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة يعني شيء يكون مقرن في الشريعة مثلا. فنقول مثلا الأصل مثلا نقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي الأصل في الشريعة تحريم الميتة، حرمت عليه الميتة، هذا الأصل المضطرد، لكن استثني منه ورخص منه للمضطر هو على خلاف الأصل. يقولون مثلا بغض النظر عن صحة هذا الكلام لأنه قد نزع فيه، لكن المهم أنه في جملتي عشان نفهم منه. أيضا يقولون السلم مثلا على خلاف الأصل لأنه بيع للمعدوم، الأصل أن المعدوم لا يجوز بيعه، صح؟ تبيع شيء ليس عندك لا تبيع ما ليس عندك، ما في غرر. وما ذلك السلم جوز، يقولون إباحة السلم على خلاف الأصل، إباحة العراية على خلاف الأصل، أن الأصل أن التمر بالتمر مع عدم التساوي محرم ربا فضل، كونه يجوز العراية هذا على خلاف الأصل، هذا معناه الخلاف قاعدة مستمرة. الرابع الأصل المقيس، بمعنى الأصل المقيس عليه في باب القياس، سيأتي أن إن شاء الله أركان القياس كم؟ أربعة، منها الأصل المقيس عليه هذه تكفي. فالأصل ما عليه غيره من في اللغة وهو أشمل المعاني، لذلك اختاره من درج عليكم شيء ده. والفرع ما على سواه ينبني، هذا ذكره إما من باب التوضيح لأن الفرع إيش اللي دخلنا في الفرع، وهذا تابع لأصله فيه، قالوا عشان ذكر الأصل من باب وبضدها تتبين الأشياء وذكر الفرع استطرادا، هذا قول. وقيل وهو أحسن أنه يريد أن يشير إلى أن علم الفروع الذي هو علم الفقه مبني على علم أصول الفقه، لأن أقول لك هذاك الفرع الذي عندك في علم الفقه مبني على هذا العلم الذي هو أصول الفقه، فانتبه له. طيب هذا هو الجزء الأول، أصول جمع أصل هو ما ينبني عليه غيره. والفقه ما هو؟ قال لك والفقه علم كل حكم شرعي جاء ابتهادا دون حكم قطعي. قال لك الفقه هو عرفه صاحب الأصل صاحب الورقات بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نلاحظ أن صاحب الأصل عبر بكلمة معرفة، صاحب النظم عبر بكلمة علم، والتعبير بمعرفة على ما اصطلحوا عليه أحسن عشان يدخل فيه الأحكام العلمية القطعية التي سيأتي أن العلم هو الإدراك الجازم، والظن هو الإدراك بمعنى أنه لشيء راجح على مقابله، والفقه يشتمل على هذا وعلى هذا، لأنه في أحكام قطعية زي وجوب الصلوات الخمس، وجوب صيام رمضان، وجوب الزكاة، وجوب الحج، زي تحريم الزنا والخمر والربا والسرقة، هذه أشياء قطعية، هل فيها احتمالات؟ ما فيها احتمالات، لكن في أشياء تحتمل، يعني الصواميل المحقوقة الآن بتلاقينها في المعاشر دي، نقول مثلا هؤلاء قالوا هؤلاء قالوا والقولان قويان والله أعلم، نمشي، أنا أشوف هل في قطع هنا؟ أبدا، بل حتى لو رجحت، تقول الأقرب لعل الأقرب 70% كده، معناها شنو؟ ما في قطع، فهذا ظن غالب. والظن الغالب معمول به في الشرع يجب الأخذ به إذا لم يعارضه، واجب أن تأخذ به لأنه لا يكلف الله نفسا إلا سعة، إذا ما في يقين وكثير من الأحكام ليس فيها شيء يعني قطعي، نعمل شنو؟ نأخذ بشنو؟ بما ترجح، ما ترجح هذا ظن لكنه ظن، انتبه ظن شنو؟ مبني على مستند شرعي، صح؟ مش ظن كده تجي تصحى الصباح رابط ليه بشكير تجي تقطع عليك أي حكم من راسه، لا. ولهذا الظاهرية لما ما تبينت لهم هذه المسألة اختلط عليهم الحابل بالنابل، فقالوا ما في شيء اسمه ظن نهائيا في الشريعة، ظن أعوذ بالله يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ونزل كل النصوص بتاعت المشركين لأنه مظاهرية أصلا، وهذا غير صحيح. الظن الذي يلم في النصوص الشرعية هو شنو؟ والظن الذي ليس مبتني على الناس، لا عشان كده قالوا وما تهوى الأنفس، ان الظن لا يغني عن الحق شيئا تظن، لكن هل هنا ليست العموم، وانما هذا الظن الذي ليس مبنيا على مستند شرع، وخرقوا له بنين وبنات بغيرهم يسكنهم الراس، ده هو الظن المذموم. واما الظن الشرعي فهو معمول به، هل شهدت الشاهدين ذلك قضيا ما فيها زي ما ذكرنا في المخلوق، فبالتالي الظن الغالب يجب. يجي واحد الان من المجددينات زي ما قالوا للشيخ الشاكر قال ياخذ مجددينات، ايش نعرف مجددين ومجددات، تجمع مهند سالم وتجمع ذكر سالم، قال جمع تجمع مهند سالم الله يستر. فيجي المجددينات ذي يقول لك ياخذ ظني، طيب ما لهم ظني يا مسكين انت، يقول لك ان الشريعه كلها لازم تكون قطعيه، ومن الذي قال ان الله تجيب الزمن انه ما نعمل الا بالقطعيات اصلا، بل الظن الغالب واجب الاخذ به في الشرع، واصلا ما ممكن نعمل الا به، بل هو بما بالظن الغالب. انت قاعد تركب طياره، هاي احتمال تقع، احتمال وارد ولا ما وارد؟ فما في مهندسين يزور وارد ولا ما وارد، المهندس ده معصوم ممكن ياخذها ما شرب قهوه كويس ما انتبه للصاموله دي مفكوكه الطياره بعدين تقع بيت، كيف بتركب الطياره؟ تبني على الغالب، بتهدد حياتك يا زول يا مجنون، فالدنيا والاخره اصلا الدين وكله مبني على الظن الغالب، وكل السياسات والامور والاقتصاد كله مبني على الظن الغالب، مش معنى في الدين ده هيش يكون قطعي، واصلا ربنا ما كلفنا بالحاجه ده دين يسر دين، هذا زي الناس المجددينات دي بيقطعوا من راسهم. فبالتالي الدين كما قال الشيخ ابن عثيمين وان تعذر اليقين فارجعه لغالب الظن تكون متبعا، اذا في يقين ما في مشكله، اذا ما في يقين ناخذ بالظن الغالب، ولا يستقيم قضاء ولا نكاح ولا الا بهذا. انت بتزوج بنتك ما يمكن يطلقها، خلاص انت مش متحرك زوج كويس وكيف استقام اصلا، كل الدنيا مبنيه على هذا اصلا. فبالتالي ظن الظن باطلاقه وزعم انه لازم كل شيء يكون قطعي وانه ده ما دام ظني خلاص ما ناخذ به، هذا كلام لا اصل له. فالظن الذي ذمه في الشريعه، ولذلك جاء في الصحيحين او في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اظن فلان وفلان يعلمان من ظن دينهما شيئا، فبنى على الظن، فما في اشكال اصلا، هو البناء على ظن هو المطلوب، لكن الظن نوعان، ظن مستند على اسس، هذا ظن معتبر في الدنيا وفي الاخره وفي في الدنيا وفي الدين، وظن غير مبني على اسس، ما ظنيت، ما ظنيت ذاته اساس، اذا ما ظنيت ساكن ما لا نشتغل بهذا، اما اذا كان شيء عنده اسس يقول ما ظنيت لان هذا كذا وقرائن تدل على هذا، هذا هو معتبر. فالاصل ما عليه غير ظن، والفرق والفقه معرفته عشان يدخل فيه شنو الاحكام القطعيه والاحكام الظنيه، وبهذا نعرف ان قوله هو صار جويني قال معرفه الاحكام الشرعيه، اما مع الحكم طبعا سبق معنا في ابن عاشر ماذا قلنا؟ ها؟ نعم اثبات امر لامر او نهي عنه، فالحكم عام وبعدين قسمناه لاحكام عقلي وده اللي تكلم عنه ابن عاشر هناك، وايش؟ وعادي الذي يرى بالعاده والتجربه ووضعي، والوضع ده معناه بوضع واضح، ومنه الشرع، ومن هو الذي وضعه؟ الله سبحانه وتعالى، يعني الحكم الا لله، فالحكم من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الحكم الشرعي داخل في الحكم الوضعي، والاحكام اللغويه داخله في الاحكام الوضعيه، لان وضعي معناه وضعه واضع، الاشاره دي حكم وضعي. وضعي بمعنى وضعه واضع، ليس الوضعي بتاع الجماعه احكام وضعيه يعني قوانين وضعيه، لا، وانما معناه وضعه شخص يعني وضعه احد. فاذا كان وضعه الله سبحانه وتعالى مش ليس شرع، ليس التشريع الا لله عز وجل، لهم شركاء امرهم شركاء وايش؟ شرعوا له، اذا ليس لاحد ان يشرع الا الله سبحانه وتعالى. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا، اذا الفقه هذا يتعلق بمعرفه الاحكام الشرعيه، اما معرفه الاحكام العقليه والعاديه فهل هذا يسمى فقها؟ لا. طيب بعض المصنفين يضيف هنا كلمه يقول معرفه الاحكام الشرعيه العمليه، العمليه، وده اصطلاح المتاخرين، يقولون الفقه هو ما يتعلق باعمال الجوارح، ده حلال، ده حرام، العبادات والمعاملات الماليه والانكحه والجنايات والقضاء ونحو ذلك، ده اسمه علم الفقه. فالفقه اذا اطلق اصطلاح، هذا ليس معنى شرعيا بل هو معنى اصطلاح. اصطلاحا عند المتاخرين الفقه يطلق على شنو؟ على الاحكام الشرعيه العمليه، اما الاحكام الشرعيه الاعتقاديه وما الى ذلك هي فقه في الشرع، فتدخل في النصوص بتاعت شنو؟ يتفقه في الدين، يدخل فيه الاعتقاد او لا؟ يدخل فيه علم الرقائق او لا؟ يدخل. لكن في اصطلاح المتاخرين النصوص لا تحمل على اصطلاحات المتاخرين، تحمل على المعاني الشرعيه واللغويه، صح؟ فإذا النصوص يدخل فيها كلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل هذا خاص بعلم الفروع من الفقه فقط؟ لا، يدخل فيه الاعتقاد، يدخل فيه الحديث والتفسير والحديث والاعتقاد وعلم الرقائق والسلوك والأدب، كل ما دام شيء تابع للشرع هو داخل. لكن في الاصطلاح اصطلاح المتأخرين خاص بشنو؟ أحكام العملية، الجوارح، هذا حلال هذا حرام، عبادات، معاملات مالية، أنكحة، الجنايات والقضاء والشهود وما إلى ذلك والحدود وما إلى ذلك. هذه هي شنو عندهم؟ تسمى علم الفقه. فكلمة فقه في اللغة وما أشار لمعناها اللغة هي الفهم، وفي الاصطلاح لا تقل في الشرع، في الاصطلاح هو علم الأحكام الشرعية العملية، وهو قالوا هناك التي طريقها الاجتهاد. قال الشراح الصحيح أن التي طريقها الاجتهاد توصف لكلمة معرفة، يعني معرفة تكون عن طريق الاجتهاد للأحكام الشرعية العملية، عشان خرجت فيه معرفة المقلد فلا تسمى فقها عند الأصوليين. يعني أنت مثلا يرجع لك اسمعني مثلا دي حكومة مش مزور عالم، مش سأل عالم قال لي يا أخي والله البيع بالشيك مثلا حكم مش زي ما الزمن ده كله، قال لي وكده حكم كده جائز مثلا، قام المقلد ما عارف ايش جائز ليه والدليل شنو ما عارف، بس اخذ الكلام ده كده. هنا عرف حكم شرعي عمل، لكن هل عن اجتهاد؟ لا، عن تقليد. هذا لا يسمى فقها عند الاصولي، فالفقيه عندهم خاص بالمنتهي، فقيه والمنتهي. اما المقلدون لا يسمون فقهاء عند الاصوليين، وان كان في عرف الناس قد يسمى فقيها ولو لم يعرف الادله، لكن في عند الاصوليين لا يسمى فقيها الا من اخذ الحكم مكتسبا من دليله التفصيلي. اجتهاد يعني دون حكم قاطع. الناظم رحمه الله يقول الفقه خاص بمعرفة المسائل الاجتهادية، معناها مثلا هل النية في الوضوء واجبة أو لا، في مسألة فيها خلاف سبق معنا في النعاشر قلنا من ضمن الفرائض المختلف فيها، هل الفور مثلا واجب أو لا، تجتهد وترجع هل ده جاد الفقه. أما الصلوات الخمس واجبة جاد ده ما فقه، أما ده يجزو العارف. وسألت أي حفوبة تقول لك الصلوات الخمسة دي واجبة أصلا معروف، قالوا خلاص إذا هذا لا يدخل في الفقه. والصحيح الأقرب الرأي الآخر أنه يدخل في الأحكام القطعية وغيرها، الأحكام الشرعية اللي المقطوع بها، وأيضا الأحكام الشرعية الاجتهادية، كل ذلك يدخل في علم الفقه. ولذلك التعريف به بمعرفة أحسن، عشان يشمل شنو الأحكام القطعية والأحكام الظنية جميعا، وكل منهما يدخل في شنو في الفقه. فإذا هذا هو الفقه، وبهذا يكون وعرفه بعضهم بتعريف تعريف المشروح في الكتب المتأخرة عند جمال الجوامع ممتن عليه. جمال الجوامع ده ألفه تاج السلكي، سلكي في اثنين، في الأب اسمه التقي، والتقي ده مشاكله مع التقي، مشاكله مع ابن تيمية، والتاج ده ولده مع ابن القيم، كل واحد عنده مشاكل. فالتاج هذا ألفه مؤلفا قالوا جمع الجوامع، يعني في جوامع أنا جمعت عليه، جمع من زهيميات المسلمين، هذا هو عقدة المتأخرين يدورون عليه، ناس المراقي وكلهم طالعين من رحم جمع الجوامع. فجمع الجوامع تعريفاته دائما هي وتقسيماته هي اللي اشتهرت عند المتأخرين. فمنها انهم يقولون شنو الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها الكرسي، او معرفه الاحكام الشرعيه العمليه تنتهي منها المكتسبه من ادلتها التفصيليه، المكتسبه يعني اجتهادا، يعني تكون بدليلها اي، يعني حتى لو حكم قطعي لكن يكون من الدليل معروف، بدليله معروف، ليس فقط هكذا. يعني حبوبه دي لو قلت لها الصلاه الخمسه ليه واجب الدليل شنو؟ يمكن ما تعرف الدليل. مكتسبه من ادلتها التفصيليه، احنا عندنا الدليل نوعان، دليل اجمالي وسياسي ودليل تفصيلي وهو المذكور. والدليل التفصيلي ضابطه هو الذي يعين مساله بعينها، يدل على مساله معينه، يدل على مسألة معينة بعينها، يعين مسألة بعينها هذا دليل تفصيل، الذي لا يعين مسألة بعينها هذا يقال له دليل إجمال. يمثلون له هم بقولهم الأمر للوجوب، هذا يتعلق بحكم معين مع حكم معين. أما أقيموا الصلاة هذا يتعلق بحكم معين، وآتوا الزكاة يتعلق بحكم معين، كتب عليكم الصيام يتعلق بحكم معين، ولله على الناس حج يتعلق بحكم معين، هذا يسمى دليل التفصيل. فإذا كان في حكم شرعي مكتسب من دليل تفصيلي ومعرفة جملة الأحكام والمعرفة هذه بالصلاحية. ما معنى بالصلاحية؟ يعني في جزء كبير المجتهد يكون عارف فعلا، في جزء أكبر منه يكون هو ما عارفه، لكن عنده صلاحية وأهلية أنه لو بحث يصل إلى شنو؟ إلى الحكم. إذا بحث يصل. عشان كده المجتهدون كانوا يقولون لا أدري، صح؟ كيف يقولون لا أدري وهو مجتهد الإمام مالك؟ نقول لا، هو لا أدري الآن، لكن لو ادوه زمن يبحث قد يتوصل إلى شنو؟ إلى الحكم، ويترجح عنده شيء. واضح؟ وبالتالي هذا معناه الصلاحية والتهيؤ لمعرفة الأحكام الشرعية. ولا هل في زول عرف الأحكام الشرعية كلها؟ ما فهذا هو معنى التعريف المشروع. والفقه هو العلم بالأحكام بالشرع والفعل لما هنام أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. هذا أذان بيتها. فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فهم متبع، يعني يقول الله أعلم، وأنت إذا كنت متبعه في هذا السلوك الطيب أنك تقول لا أدري بما لا تعلم. فإذا الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية، عشان كذا اللي قال الشرع والفعل أمام آمن أدلة التفصيل منها مكتسب، يعني مكتسب من أدلة التفصيلية. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني العلم بالتهيؤ والصلاحية ليس بالفعل، ما يلزم بالفعل، بعضه بالفعل وبعضه بالتهيؤ والصلاحية، بحيث لو وجه قوته الاجتهادية لهذا الحكم لوصل إليه وترجح عنده شيء. عشان كده فالكل رتب بالفاء، قال فالكل من أهل المناحي المذاهب، فالكل من أهل المناحي الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد يقول لا أدري. عشان كده فلا يشكل هذا على قولنا العلم بالأحكام، لأن العلم الصلاحي فكن متبعه في هذا الحكم الذي هو أن يقول الله أعلم، وأنا أيضا أقول الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.